بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل حلق الذكر، يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل. ثم ساق الآية الكريمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء. وصبر نفسه يعني حبسها، احبس نفسك معهم، فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليه. يدعون ربهم بالغداة في أول النهار وبالعشي في آخر النهار، ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء، غداة وعشي. يدعون يريدون وجهه، هذا دليل على إخلاصهم لله عز وجل، وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما أعظمهم، ما أعظم عبادتهم، ما أكثرها، ما أصبرهم عليها، لا يريدون هذا كله، يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا، أما من أجل مصلحة أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس، لكن من أجل الدنيا لا. هؤلاء هم القوم وهم أهل الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني لا تطع الغافل الذي غفل قلبه والعياذ بالله عن ذكر الله وكان أمره فرطا واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه أخراه. ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء، وفيها فضل الإخلاص، وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء. وفيها أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر. والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمدا لا أجواف لهم، فلا يأكلون ولا يشربون، لا يحتاجون إلى هذا، لا لهم بطون ولا لهم أمعاء، بل هم صمد، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون، وهم غيبي لا يرون، لكن قد يريهم الله تعالى، قد يري الله تعالى الناس إياهم أحيانا، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فهذا أحيانا، وإلا فالأصل أن عالم الملائكة عالم الغيب، والملائكة كلهم خير، ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل، فلا يدخلون بيتا فيه صورة، ولا يصحبون رفقة فيهم جرس، ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه. هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل يسيحون في الأرض، إذا وجدوا حلق الذكر جلسوا معه، ثم حفوا هؤلاء بأجنحتهم إلى السماء، يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء. ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه، وإلا فالله يعلم عز وجل لماذا جلسوا، لكن ليظهر فضلهم ونبلهم يسأل الملائكة من أين جئتم، فيقول جئنا من عباد لك في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون، فيقول لهم ماذا يريدون؟ قالوا يريدون الجنة، اللهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها، يريدون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ يعني لكانوا، قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة، لأن الله يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يسألهم ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قال يسألونك النجاة من النار، هذا معنى الحديث. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا أشد منها مخافة. فيقول لهم عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة، فوجد هؤلاء القوم فقعد معهم. فيقول عليه الصلاة والسلام وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الجلساء الصالحين، وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله، لأن الله تعالى قال قد غفرت لهذا، مع أنه ما جاء للذكر والدعاء لكنه لحاجة، وقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعلى هذا فيستحب الذكر، الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل، وكل يدعو لنفسه ويذكر لنفسه ويسأل الله لنفسه، لكن يجتمعون. ومن الاجتماع كما قلت لكم أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها ذكر تسبيح تكبير تهليل قرآن دعاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وفقنا الله وإياكم.